مسمع من بالخارج. لا أنا ما قلنا، لا أذكر أني قلت. قلنا إنه لا بأس أن يشعر بالإقامة لأن الحديث يدل على أنها تسمى من خارج، إلا إذا كان يخشى أن الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يشعر، لكن الغالب أنه لا ليس فيه مفسدة. المفسدة الحقيقية هي في أن أن يكون الصلاة كلها في المكروه. نعم.